الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه في التعرف على أسماء الله جل في علاه وعلى صفاته وعلى الربوبية وعلى الإلهية وأركان التوحيد. قد تكلمنا في الدرس الماضي في الكلام على مظاهر الشرك في الربوبية من باب عرفت الشر لله للشر، ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الفرق بين الشر والخير يقع فيه، نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من الشيطان وشركه وشركه. تكلمنا عن مظاهر الشرك في الربوبية، نختم اليوم إن شاء الله الكلام على مظاهر الشرك في الربوبية لنعبر هذا الباب إلى الباب الأهم، وهو مظاهر الشرك في الإلهية. قلنا من مظاهر الشرك في الربوبية هو أن تصبغ الخلق بصفة من صفات الخالق، وهذه من مظاهر الشرك في الربوبية ومررنا عليها. أيضا من مظاهر الشرك في الربوبية العكس، وهو أن تشبه الخالق بالمخلوق، أن تشبه الخالق بالمخلوق، أن تصف ربك تعالى بصفات هي للمخلوق، وهذه الأصل فيها أنه وصف الله بصفات النقص والعجز، لأن صفات العباد على العجز والنقص، وصفات الرب على الكمال والعزة والقدرة والملكوت سبحانه جل في علاه. فلذلك نرى بأن من وصف الله جل في علاه بصفات الخلق فقد كفر، وهذا أصالة فعل اليهود، هذا أصالة فعل اليهود وصف الله بالنقاص، لذلك قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فوصف الله تعالى بوصف العجز والنقص، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقالوا بأن الله تعالى خلق السماوات والأراضين فتعب فارتاح يوم السبت، وكذبهم الله عندما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب سبحانه جل في علاه. وأيضا وصفوا ربنا بأنه يمرض وتعتريه الأمراض، فهذه من صفات الخلق والعجز، وهذا كله كفر مبين. فهناك من فعل ذلك من الطوائف الذين غلوا في الإثبات، فأثبتوا لله الصفات، ولكن أثبتوا صفات على سير صفات البشر، فقالوا له يد كيد زيد وله عين كعين زيد، قال الله تعالى يد الله فوق أيديه. إذن هؤلاء الطوائف غلوا في الإثبات فشبهوا المخلوق بالخالق، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا كفر مبين. قالوا يد كيد زيد، عين كعين زيد، قالوا قد قال الله تعالى تجري بأعيننا، وقالوا قال الله تعالى يد الله فوق أيديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع يده على صدره حتى وردت برد أنامله، قالوا لله أنامل، لكن شبهوها بالمخلوق، وهذا يعني وصف الله بصفة النقص، وهذا كفر مبين. ولله الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجبروت سبحانه جل في علاه. من هؤلاء أيضا الذين قد وصفوا الله بالنقص القديانية لغلام أحمد قدياني، وهو الكافر كفرا مبينا، هذا الرجل الخبيث الذي لبس على أهل الإسلام ولبس ثوب المسلمين وليس من المسلمين ومن الشياطين، هذا وصف ربنا جل في علاه بأوصاف لا تليق حتى بعبد من عباد الله جل في علاه. وهو كما قلنا القديانية بأسرها كفر في هذا المعتقد، فهم وصف الله تعالى بوصف النقائص، هو يقول بأن الله جاءه، وهذا نقله إحسان إلهي ظهير ونقل ذلك عنه في بأنه قال بأن الله جل في علاه جاءه في المنام فقال أما أنا فأصوم وأصحو وأنام، فيقول الله تعالى خاطبه بوصف نفس هذه الأوصاف، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصحو وأنام، وهذا يعني وأصلي، وهذا وصف الله جل في علاه بأنه يصوم، وصف الله جل في علاه بأنه ينام، وصف الله أنه يصلي، هذا وهذا كفر مبين، هذا كفر مبين، لأنه وصف الخالق بما اتصف به المخلوق. وهذا كما قلنا، كما قال نعيم بن حماد وأجمع عليه السلف، من شبه الله بخلقه فقد كفر. الله تعالى يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وقال الله جل في علاه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يقول ويصوم ويفطر، يعني هو يحتاج إلى الطعام والهواء والماء. وهذا أيضا منافي لقول الله تعالى، قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد كما قال كثير من علمائنا في تعريف الصمد بأنه الذي إيش؟ الذي لا جوف له، قال بأن الله يصوم، والله تعالى قال قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد هو الذي لا جوف له، لا يحتاج شيء، لا لماء ولا طعام. هو أصالة الشيطان لما خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، خلقه وتركه على هيئته، فدخل من فمه خرج من دبره، فقال إنك لأجوف، إنك لضعيف، في يحتاج له إعواز وحاجة، والله تعالى لا يحتاج شيء، وكل شيء يحتاج إلى الله جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله إلى الله، والله هو الغني. وأيضا يقول بأن الله تعالى يصلي ويصحو، هذا كما قلنا وصف الله بالنفس، نعوذ بالله من الخذلان، والله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله جل في علاه هو الغني الحميد، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأيضا وصف الله بالجهل، قال إن قال قد جاءني في المنام، وقال الحمد لله إحنا نعلم من الذي جاءه فيه في المنام، من الذي جاءه في المنام؟ الشيطان، وهو ابن الشيطان إذا صح التعبير، أعوذ بالله. فقال لي إن محمدا يسألني فأجيبه، فتارة أصيب وتارة أخطئ. الله أكبر. فيقول بأنه أن محمدا يسألني فأجيبه فأخطئ وأصيب. وهنا الآن يصف الله تعالى بالجهل، نعوذ بالله من الخذلان، لأنه إذا أصاب أصاب عن علم، وإذا جاء وإذا أخطأ أخطأ عن جهل. فهو يصف الله تعالى بالجهل الآن، وهذا كلام فيه ما فيه من الكفر المبين. الله تعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أو قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله جل في علاه يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي الصحيحين عن السلم أنه أن الله تعالى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء عند الله جل في علاه معلوم، والغيب عنده شهادة. الله تعالى يخبرنا الآن بالذين سيقفون على النار ماذا سيقولون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم حقا لكاذبون. فانظر كيف أن الله جل في علاه يبين لنا أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فكيف يقال بأن الله تعالى يقول أجيب محمدا فأصيبه إيش؟ ومن يصحح لربنا إذا أخطأ؟ أعوذ بالله. والله تعالى يقول ردا على فرعون عندما قال لموسى فما بال القرون الأولى، قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه جل في علاه عالم الغيب وهو على كل شيء قدير. بل قد وصف ربنا جل في علاه بوصف فاحش، بوصف يعني لا يصح هذا الوصف لله جل في علاه، يعني هو يعني وصف ربنا بما نفى عن نفسه. فالله تعالى ليس له ولد وليس له زوجة، ما اتخذ الله ولد وما كان معه من إله، سبحانه جل في علاه. لذلك في الصحيحين أن الله جل في علاه ينادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيأتي هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر فيتسقطون في نار جهنم، ويبقى اليهود والنصارى الذين يعبدون من غير الله من دون الله جل في علاه، يعبدون عزيرا ويعبدون عيسى. فيقول الله تعالى من تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا عزيرا، ويذكرون أنه استغفر الله، ويقولون يعني ينسبونه لله، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وكذلك للنصارى، فأحمد غلام قدياني يرى أنه ابن الله، يرى أنه ابن الله، نعوذ بالله من الخذلان. نعم هو ابن الشيطان، الحق أنه ابن الشيطان، والشيطان قد صنعه صناعة على يده حتى يخرج الناس من الظلمات من النور إلى الظلمات. فقال بذلك وقد نسب النكاح لله جل في علاه وهذا كفر مبين، فهذا كافر. وقد يعني الكفر فيها كفر محكم معلوم بأنها من الطوائف أو من الفرق الثلاثة السبعين التي هي في النار. من هؤلاء أيضا من سمى الله بغير اسمه، من سمى الله بغير اسمه كالذين يقولون ايه من 73 ايش اللي فيها، ما 73 فيهم كفر، انتوا نايمين يا جماعه. الروافض من 73 من 73 بره بره. طيب خلاص حتى لو خدنا وهي بره دي منها ومنها، فهم في الخارج، هم في خارج دائرة الإسلام، خارج دائرة المسلمين. افترقت أمتي، افترقت أمتي أي أمة؟ أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ عامة القديانية كما قلنا بإمامهم هذا أحمد غلام فهم على العقائد الكفرية، وهم قد كفروا، هذا معلوم بالدين بالضرورة، فهذا كفر لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة. من الفرق أيضا الذين قد شبهوا الخالق بالمخلوق، الذين يعني جعلوا لله أسماء غير ما سمى به نفسه، وقد قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، يلحدون في أسماء. فمن سمى الله بالآب كما سمته النصارى فهذا أيضا فيه إلحاد في أسماء الله جل في علاه. هذا ختاما للكلام على الشرك بمظاهر الربوبية، هذا ختاما للشرك بمظاهر الربوبية. الباب الآخر وباب العبادة هو توحيد الإلهية، وهذا القسم من الأهمية بالمكان لأنه المقصود الأعظم، ولأن كما قلنا الربوبية تستلزم الإلهية، ولأن الله جل في علاه خلق الخلق لعبادته، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو قال وأن محمد رسول الله، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فيقيم الصلاة للعبادة الجليلة، فالله خلق الخلق من أجل هذه العبادات. والحق بأن مظاهر الشرك في الربوبية في العبادات يظهر جليا في أصل العبادات، فالعبادات عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، والعبادات الباطنة هي أصل العبادات الظاهرة، كما قلنا القلب هو أصل الجوارح لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلذلك مدار المسألة على القلب وعلى أعمال القلوب، وأعمال القلوب وعبادات القلوب أصلها وأسسها وأسها وأساسها وركنها الركين المحبة، ممتاز متذكر المحبة، فهذا أصل كل عبادة المحبة لله جل في علاه. وهناك مظاهر الشرك في الربوبية في مسائل المحبة، مسائل التوكل والنابة والخشية، أعمال القلوب عبادات القلوب التي هي أعظم العبادات على الإطلاق. لذلك لما قال مثلا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر العبادات التي يتقدمون بها، عبادات إيش؟ قلبية بأسرها. قال الذين لا يتطيرون ولا يسترخون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا النجاة كل النجاة مدارها على القلب، قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. هذه دلالات واضحة جدا على أن المسألة دائرة أو العبادات دائرة على القلوب. أصل الباب في الكلام على المحبة، أصل الباب في الكلام على المحبة. أقول المحبة أصل كل عمل قلبي، والمحبة ركن من أركان الإيمان، المحبة ركن من أركان الإيمان. وكما سنبين في تقسيمات المحبة، محبة لله، محبة الله، محبة في الذات، محبة ذات الله جل وعلا، محبة لله، محبة في الله، محبة إيش؟ جبلية، والأخيرة المحبة الشركية. فالمحبة الأولى محبة الله جل في علاه، فمحبة الله أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فمن خضع وخشع وتعبد وتصدق وصام وقام وتوكل وأناب ولم يحب فهذا يعد كافرا. لا يمكن أن تكون خطبت أو خطب بشاشة الإيمان في قلبه بحال من الأحوال. لما؟ لأن الله أثبت ذلك عندما قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقول الله جل في علاه قال الله جل في علاه قال فسوف يأتي الله بقوم ها يحبهم ويحبونهم. وأما الأصل الأصيل في هذا باب قول الإنسان بالصحيحين أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجه الدلالة من الحديث. نعم. كيف بقى قياس الأولى؟ هو عامة ده الصحيح هو قياس الأولى. إذا كان الله تعالى لم يعتمد إيمانا إلا بمحبة الإنسان فكيف بمحبته هو؟ قال لا يؤمن، وهذا على أصل إيمان، لأنه من كره النبي صلى الله عليه وسلم بغض النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون مؤمنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. والإيمان الواجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء. لذلك لما قال له عمر بن الخطاب أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، قال لا، لم يكتمل عندك الإيمان الواجب، لم يكتمل الإيمان الواجب، قال لا. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، اكتمل. فأصل الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يكون أصل الإيمان حب الله جل وعلا، لأنك أصلا لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، بل بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته، لأنه رسول كما سنبين. يعني أصل حب النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، لا، ولكن لأنه رسول الله، لأنه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا يعني المحبة كما قلنا قال فيها الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله سبحانه جل في علاه. المحبة تنقسم محبة المحبوب لذاته، المحبوب لذاته والله جل في علاه، المحبة التوحيدية، محبة التوحيدية هي المحبة التعبدية، محبة الله جل في علاه، محبة ذات الله جل في علاه، ذات المقدسة أن تحب الله جل في علاه، ومحبة الله جل في علاه وحده لا شريك له، هذه المحبة التي يعني تكون كما قلنا بها أولا يتعلق قلبك بالله جل في علاه، تستلزم حسن العبادة لله جل في علاه، حسن التقدم من يدي الله جل في علاه، الذل والخضوع والخشوع لله جل في علاه. فمن أحب الله سعى في مرضات الله جل في علاه، ومن أحب الله صادقا سعى فيما يحبه الله جل في علاه. فأصل الإيمان محبة الله جل في علاه، والمحبوب لذاته هو الله جل في علاه، لأن الله تعالى له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجبروت والملكوت سبحانه جل في علاه، لذا يحب لذاته. لذلك قلنا فرق بين الحمد والإيش والشكر، والحمد هو الثناء الحسن على الله تعالى لكمال ذاته، هو الثناء الحسن لكمال الذات، وأما الشكر فهو لكماله لكن لإحسانه، فالشكر من أجل الإحسان والحمد من أجل كمال الذات. فلذلك المحبوب لذاته والله جل في علاه له الكمال المطلق والقدرة المطلقة والعظمة المطلقة سبحانه جل في علاه. وأيضا من المحبة المحبة لله، المحبة لله، محبة الله جل في علاه، وهذا الأصل الأصيل، المحبة لله كمحبة الأنبياء والرسل ومحبة الملائكة، أن تحب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأنت تحب أيضا الملائكة الذين وكلوا بك والملائكة السياحين الذين أتونا إلى مجالس العلم، هذه المحبة محبة لله جل في علاه، أنت ما أحببتهم إلا لأن الله يحبهم. فإن كنت صادقا في محبة الله فأنت تحب ما يحب الله تعالى، وتحب من يحبه الله جل في علاه، هذه المحبة لله جل في علاه. فأنت تحب الصيام والقيام والصلاة والصدقة، تحب الجهاد وتحب العمل لأن الله يحب ذلك، والله تعالى قد أظهر حبه لذلك كيف أظهر صيام، أمر بها، فما أمر إلا بما يحب، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه المحبة لله جل في علاه. والمحبة في الله، هذه المحبة في الله من كمال من لوازم محبة الله جل وعلا، من لوازم محبة الله جل وعلا المحبة في الله، كحب المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين، حب الأنصار والمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أنس قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، أو حب الأنصار أنت تحبه في الله، أنت تحبه لأن الله يحبه، وتحبه لأنه مطيع لله جل وعلا، هذه المحبة في الله، هذه محبة في الله. القسم الثالث المحبة في الله جل وعلا، محبة المؤمنين على إيمانهم، لإيمانهم لما هم عليه من طاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، فلأنه أحب في الله، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم قد أبغض الله بفعل. لذلك يعني نقول لا نستغرب أن نقول في الأنصار المهاجرين ورد هذا الأثر، وفي العلماء كذلك. لذلك يعني نقول أسوأ القلوب القلب الذي يحمل عليه على أهل العلم وطلبة العلم والذين يأخذون الناس بالظن، هؤلاء مبتدعة، وأيضا فيما فيه من النقص يأخذون الناس بالظن لا باليقين. فنقول وحب العلماء دين ندين الله به، حب العلماء دين ندين الله به. بعض أصحاب أحمد يقول وإني أتدين الله بذكر أحمد. لا يحسب أحد بذكر أحمد ويجد يقول أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد، هذا الذي يقال مثلا، أو يأتي يقول في المجالس أرأيتم أحمد حنبل قدم. لا، نحن نتدين الله بذكر أحمد، يعني إيه؟ بحب أحمد، بحب أحمد. ولذلك يعني كانوا يقولون بذلك، كانوا يقولون أن نتقرب لله بحب البخاري. لما بعث عليه هذا الرجل النبيل قال له وإني أتقرب الله بحبك وإني دعوت الله أن يأخذ من عمري ويجعله لك. قال لو بقي من عمري كذا وكذا فإني أعطي عمري لمن؟ للبخاري. قال فالبخاري تنتفع به الأمة وموت موت أمة. شوف هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الخرباء الذين يحاربون أهل العلم، ما أدري الفبون شاسع والفرق واسع. يعني أهل العلم شوف ماذا يقولون، لأن يفقهون ما مقدار قدر أهل العلم، لكن هي المسألة مآرب أخرى. يعني لو قلنا طمس شمس العلم بطمس أو تتبع عورات العلماء من أجل إسقاطهم بإسقاط علم، هؤلاء لا يريدون دينا. الذين يفعلون ذلك أكيد لا يريدون دينا بحال من الأحوال. من رام الدين لابد أن يعلم أنه منوط بالعلماء، من رام الدين هو منوط بالعلماء. فيقول أنا أعطيه من عمري لأن موتي موت رجل من أحد الناس، أما موت البخاري موت أمة تنجو بمثل البخاري. فهذه المحبة في الله وحب العلماء، وهذا قاله من؟ قال علي بن أبي طالب وحب العلماء دين ندين الله به. وأيضا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه قال يعني تعلمه ذكر الله وتسبيح، ثم قالوا وحب العلماء دين ندين الله به، حب العلماء دين ندين الله به. لذلك قال ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو طالبا، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. انظر ولا تكن الرابعة فتهلك. لذلك ابن تيمية قال ذلك، قال أسوأ القلوب على القلب الذي يحمل على أهل العلم. طبعا ويقول أن أسوأ منه القلب الذي يحمل على الأصيل، لأن هذا وريث فرع الذي يحمل على الأنبياء. ولذلك بغض الأنبياء كفر، الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا تكلمت مع امرأة، أنا يعني الذي فعلته أن أنا أغلقت وخلاص انتهى الموضوع، الغيرة شديدة جدا. هو يتزوج ليش يتزوج؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. أقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. قالت لا ما تزوج إلا بأمر من الله. لا قلت لا يتزوج لأنه يحب النساء. إيش فيها هذا؟ إيش الإنكار في هذا الباب؟ وإن كان الحديث ضعيف حب الله من دنياكم الطيبة والنساء وجع قرة عين في الصلاة هذا لم يصح، لكن المعنى صحيح. قالت له والله ما أرى الله إلا يسارع فيه. ها هو صحيح ولا لا؟ وإيش فيها؟ يعني هذا كل زواج تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت فقط بأمر الله جل وعلا لم يؤمر لما تزوج، كلام خطأ. جاءت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لك في امرأتين، يعني تأخذ لك أن تنكح امرأتين بكر وثيب، أو قالت بكرا وثيبا. فقال لها من؟ قالت أما البكر فعائشة بنت الصديق، وأما الثيب فإيه؟ فسودة. قال قبلت. فين بقى الأمر الذي جاء؟ فين الأمر الذي جاء؟ وعائشة جاء الملك به. فلما قلت لا هي المسألة، الله تعالى قال وقال في سورة الرعد، أكيد الرعد، جعلنا من قبلك وقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم إيش؟ وجعلنا لهم إيش؟ أزواج وصدق. فأنا صدرت الباب قلت سليمان قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة. قال سيب سليمان أنا بكلم عن محمد الله. يعني شو هي هوى النساء. لا شو بقى الذي سيأتي، الكفر الذي سيأتي بسبب غباء مستحكم عند النساء مع غيرة مركبة. فقلت لا تزوج أكثر معي. فقالت شوف أنا أكره ما تقول واستغفر الله. وقالت سأكره يعني ذكرت ال ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ممكن اكرهه. امراه مثل هذا ما تقول بهذا عملت ايش؟ كفرت. كفرت بسبب غباء مستحكم وجهل مركب وتغريب نعيش فيه مساله. ولذلك احنا لابد نشيع هذا بين الناس. ما الذي ينكر على ان رجل يتزوج واحده اثنتين ثلاثه اربعه خمسه تسعه 900؟ فطبعا على ما يحل ضابط الشرع في هذا الباب. ما الذي ينكر عليه؟ ما الذي يجعل الانكار في هذا؟ هذا هو اصلا قول المستشرقين يقولون والنبي والزواج. فهذا قول المستشرقين وهم لو انصفوا ونظروا ما من نبي الا ودع الله له ايه ازواجا. وهذا من حكم الله جل في علاه حتى لا يعني يكون محتاجا لاي شيء وان يعان على ما هو عليه من طريق الدعوه. لكن بغض النبي كفر. وبغض العلماء من اسوا كبيره من الكبائر العظيمه. الذي يحمل على اهل العلم هذا قلبه أسود ولا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال. أما الذين يساعدون أهل العلم وطلبة العلم والذين يقولون لا إذا أخطأتم نسدد لكم خطأكم مثلا هذا أمر آخر. أو الذين لهم مآخذ على طلبة العلم يريدون تصحيحها والنصح لهم هذا من الخير. يعني نتكلم على بغض طريق العلم، بغض أهل العلم، بغض طلبة العلم. هذا منافي للإيمان، منافي لأصل الإيمان الواجب. لأن حب هؤلاء في الله، فالمحبة هنا محبة في الله. وأن تحب التقي النقي الذي يعمل لدين الله جل في علاه. أن تراه ما تراه إلا مصليا، ما تراه إلا ذاكرا، ما تراه إلا متصدقا، وإن رأيته ذكرت ربك جل في علاه. هذه محبة في الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي الله وأن تمنع لله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق الإيمان قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الإيش لنفس. هذا من تمام أيضا المحبة في الله. إذا المحبة محبة الله محبة الذات، محبة الله رعاه، محبة العبودية يسارع في مرضات الله جل في علاه. لسان حالي يقول وعجبت لك رب لترضى. محبة لله محبة الرسل والملائكة. فأنت تحب جبريل وتحب ميكائيل وتحب إسرافيل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وأيضا لما أنعم الله علينا به بأنهم خير صديق للإنسان. الملك هو خير صديق للإنسان كما قال الله جل وعلا ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا. وأن الملك هو الذي يوزع في قلبك لمة الخير، لمة تاني في القلب، لمة شيطان ولمة ملك. لمة الملك إعاز بخير ووعد بخير، ولمة الشيطان إعاز بشر وتوعد بشر نعوذ بالله من الخذلان. والملك يدعو ويستغفر لك والله تعالى وكله ليسددك ليعينك على الخير. هذه محبة في الله. والمحبة لله محبة الرسل، محبة لله. والمحبة في الله محبة الإخوان ومحبة المؤمنين والصادقين المخلصين المتقين. الثالثة محبة والآية الرابعة هذه المحبة الأخرى هي المحبة الشركية نعوذ بالله من الخذلان، وهي المحبة مع الله. والمحبة الشركية الرابعة هذه الأولى محبة المحبوب لذاته والله جل وعلا، الثانية المحبة لله، الثالثة المحبة في الله، الرابعة المحبة الشركية. المحبة الشركية هذه هي المحبة التي تستلزم العبودية، وهذه أصلها في قول الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإن سألت فكيف تكون محبة عبودية؟ هي التي تستنفرك، هي التي تستلزم عبادة فعلا أو كفا. هذه محبة العبودية. لتعلم كيف تكون هذه محبة عبودية، محبة عبودية هو أنها كما قلت لك تستنفرك، أنها توزع في قلبك إما فعل وإما ترك عبادة. وهذا الذي حدث، قال الله جل وعلا عنهم هؤلاء من الناس من يتخذون دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين أحبوا مع الله شركية، أحبوا العبادة الشركية، صرفوا العبادة غير الله جل وعلا. لذلك الذين يعني قاسموا الله في هذه المحبة نعوذ بالله من الخذلان واتخذوا الشركاء ماذا قال؟ قالوا هذا لله بزعمهم. وهذا إيش؟ يبقى هو الآن أقدموا العبادات لغير الله جل في علاه، نذر، ذبح، صلاة، سجود، فقالوا هذا لله بزعمين وهذا الشركاء. فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان شركائهم فهو يصل إلى الله. فلذلك ترى أن هذه المحبة، المحبة الشركية توزع وهي الآية. فالغرض المقصود بأن هذه المسألة ما مسألة العبادة الشركية، مثال العبادة الشركية المسألة فيها أنها توزع بكف أو فعل في العبادة، نذر، ذبح. فأنت ترى الذي يذهب للبدوي فينظر له أو يذبح من أجله، هذه في محبة شركية. محبة شركية كما سيأتي في محبة المسلم وشدة المحبة في المسلم جعلوه إيه؟ جعلوه مع الله جل في علاه، فصرفوا له العبادات من دون الله جل في علاه. هذه المحبة الشركية للمحبة مع الله جل في علاه. لذلك في يوم القيامة يقول الله جل في علاه عنهم أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين في إيش؟ هل في الخلق؟ في الإيجاد؟ في العطاء؟ أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآية الأخرى قال خلقهن إيه؟ العزيز العليم. فهم يقرون بأن الخلق لله لا في علاه، يقرون بذلك، لكن في قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في المحبة، يعني في المحبة التي أوزعت في قلوبهم العمل. فالمحبة الشركية هي التي يتبعها عمل. قال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من حرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أنا أخطأت في موضعين، قال ساء ما يحكمون، فهم جعلوا الأمر لله وجعلوا الأمر للإيش؟ للشركاء، ذبح لله وذبح للشركاء. هذه المحبة الشركية، وهذه نعوذ بالله من الخذلان. المحبة الأخيرة هي محبة لا دخل الإنسان فيها، هي المحبة الجبلية. المحبة الجبلية أن يشتهي المرء القرع الدباء، من السلام كان يحب الدباء، هذه محبة، هذه محبة، محبة جبلية لا لها ولا شركية ولا تعبدية، هذه ولا محبة في الله ولا لله، هي محبة جبل المرء عليه. أنس ما كان يحب الدباء، فنظر في ذات مرة وهو يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الدباء من الصحن، فقال والله ما أحببت الدباء إلا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في إيش؟ في الصحن. هذه محبة إيه؟ جبلية. المحبة جبلية، النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على مائدته الضب فيكف ويريد أن يأكله، عافى نفسه تعافى، فيحسب خالد بأنه على الحرمة، قال لا لا أجده بأرض قومي فأعاف. وخالد بن الوليد كان من الروم، كان جاي من الروم صحيح، ولا هو كان نفس أرض قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده العجب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، قال ما كان بأرض قومي فأعيدنا، يعني ما اتكلش أبدا في مكة، فقال كل، فالتهمه خالد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، طب من وين أتى هذا الرجل؟ هذا جبل بقى، الرجل لا يرد الطعام مثلا، يحب هذا الطعام تشتهي جبلة، أو محبة الوالد للولد أو الولد للوالد، محبة جبلية هذه، أو محبة الزوج للزوجة، هذه محبة تزداد هذه المحبة بالطاعة. يعني ترى الوالد ممكن لا يفرق بين أولاده، لكن قلبه يميل لولد عن ولد بالطاعة، مفهوم؟ ولذلك عائشة كانت أحب النبي صلى الله عليه وسلم وازدادت محبتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لطاعته وتقواها وما هي فيه من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نأخذ الحديث الذي فيه كلام، ولكن نستأنس به، إنما قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. محبة الرجل لزوجه جبلية، رجل متزوج امرأة رومية من أهل الكتاب يرى فيها العيون الزرقاء والشعر الأصفر والبياض المشرق، كلما دخل وجد النهار في الليل وولد في النهار إشراقة لا يراها أبدا، فبيغلق على نفسه الباب ويعيش متيما ويحبها حبا جما. هذا حب جبلي، هذا حب جبلي، كما يحب المرء يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهذا حب جبلي. وهذا الحب الجبلي لا شيء فيه، لا يحاسب على المرء، بشرط أول شيء ألا يعطله عن طاعة الله جل في علاه، يعني لا يجلس جنب الشارع الشعر الأصفر والعيون الزرقاء ويقول إني أسبح في بحر نهري أو نهري إيه؟ نهر هذه العيون، الأذان يأذن والناس تتكلم وهو بيسرح في بحر، هذا لا يجوز في حال من الأحوال، عطله عن طاعة الله جل في علاه. طيب، أو أن يجره لمعصية، يعني حب المرء حتى لو أحب امرأة أجنبية وكتم في نفسه لا يحاسب عند ربي، ليس بأثم، جبلة. هو رأى امرأة أعجبته، كانت زميلته صغيرة فوجد منها الخير أحبها، لو كتم في قلبه دون أن يظهر لا يحاسب، جبلة، هذه جبلة، وهو يقاوم في الله جل في علاه. متى يحاسب؟ إذا خرج عن دائرة الإيه؟ الشرع، إذا خرج عن دائرة الشرع بالكلام بالمس بغير ذلك فيكون هذا فيه معصية. فالغرض المقصود هذه المحبة الجبلية لا يحاسب عليها المرء بحال من الأحوال. نبقى مع المحبة، محبة العبودية والمحبة التوحيدية، والمحبة هي أهم ما يكون ركيزة لعبادات أو لأعمال القلوب. نقف معها لحظة يسيرة وبعدين إن شاء الله نبدأ في الغد نتكلم على أصناف الناس الذين أشركوا بالله دون أن يدروا في هذه المحبة. وإلا تتجد كثير ممن أحب مع الله لكن لم يصل إلى درجة أنه يخرج من الملة، لكن قبحت في كمال إيمانه الواجب في هذا الباب. لا سيما أن الحديث ظاهر جدا عندما قال سلم تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميص، تعس عبد القميص أو القطيفة. قال في رواية الطبراني تعس عبد الزوجة، تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. هنا الآن العلماء يقولون تمكن الدنيا من القلب ممكن يخرج الإيمان من القلب، فيبقى تعس عبد الدرهم، الدرهم هو إلهه عليه يوالي ويعادي ويحب ويبغض، هذا أمر آخر. لكن محبة الدنيا في قلوب الناس نحن جميعا فينا هذه المسألة، لكنها تتفاوت النسب، فإن تمكنت أخرجت الإيمان من القلب. لذلك تعس عبد سماه عبدا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يعني من أجل الدرهم والدينار ممكن يكفر رب العالمين. كالذي قال له قدم، قال ما يقدم، قدم، قال قدم أي شيء، فقدم الذبابة فكفر، وهذا حديث ضعيف. لكن الغرض المقصود بأنه إذا تمكن من القلب خرج الإيمان، ولكن تتفاوت النسب، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فمن شغله الدرهم والدينار عن صلاة الجمعة فيقال فيه هذا عبد الدرهم، لكنه لا يقال أنه إيه؟ خرج من الملة، صحيح ولا لا؟ لكن لما؟ لأنه حقا في هذا الوقت قد شغلته عن إيه؟ عن العبادة. في حد فاهم ولا؟ هذا هو الأصل في بابه. لذلك نقول المحبة التوحيدية، محبة العبودية، محبة الله أو المحبوب لذاته والله جل في علاه، الأسباب الجالبة للمحبة، هذه مسألة من الأهمية بمكان. الأسباب، أهم الأسباب التي أدين الله بها الجالبة لمحبة الله جل في علاه، حسن التعرف على الله، وهذا لا يأتي إلا للعلماء. ليش بقى البون شاسع الفرق واسع بين العالم والجاهل؟ لأن الجاهل يجهل ربه ويجهل ما في ربه، ولذلك كفر لما قال له أيستطيع أن يجعل الكون هذا في بيضة، كفر، قال لا يستطيع وكفر. فهنا حسن التعرف على الله، وهذا لا يأتي أبدا ولا يتأتى إلا باستقامة العقيدة. لذلك أنا رأيت صرحا سأموت أفكر ما هذا، وناس ينشغلون بالعقيدة ولا يفقهون عنها شيئا، يعني يعرفونها مسطرة لكنهم لم يتعبدوا لله بها، وهذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى. يعني ممكن أصلا تعرف أن الله أسماء حسنى وأنت لا تتقن كيف تتعبد الله بالأسماء الحسنى، لا كأنك لا تتعامل مع الله جل وعلا. من توغل في الأخذ بالأسباب مثلا دون النظر إلى الله جل وعلا هذا جاهل بالله جل وعلا. من أساء الظن برب جل وعلا هذا جاهل بالله جل وعلا. من عامل الناس بما يعاملونه هذا جاهل بالله جل وعلا. والله من عامل الناس بما يعاملونه فقد جاهل بالله جل في علاه، لأنه لم يعلم بأن الله تعالى سيعامله بمعامل الناس أيضا. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لا سيما وأن المسلم قد علمنا وأسس لنا الآداب في التعامل مع الناس، أن تنظر لخطأ الآخرين بعين إيه؟ بعين القدر، وأن تنظر لخطأك أنت بعين الشر، وما بينك وبين الله تعالى تحكم بين القدر وأيضا الشرع. التعرف على الله، فأنت لو تعرفت على الله تعالى بأسمائه الأول الآخر الظاهر الباطن، وتعلم أولية الله جل في علاه، وأنه لا يمكن لك من خير إلا به، وأنت ما وصلت لما وصلت إليه إلا به، وما كنت مسلما ملتزما بدين الله جل في علاه إلا به، وأيضا أن تعلم أنك آخر أمرك لربك جل في علاه، فأنت في أول أمرك والذي سمك مسلما وكتب لك ذلك وأطعمك وأحياك في بطن أمك ثم أخرجك بعد ذلك فعلمك وأزال عنك الجهل وقربك منه ثم نصبك لتعلم الناس وتزول الناس عليه. كل هذه منه جل في علاه، فتزداد محبة عندما تتعرف بأن كل ما أنت فيه من الخير منه هو، وأن الأذى كل الأذى يحيط بك إحاطة تهلكك، والله جل وعلا يدفع عنك وأنت لا تدري بجميل تقدير الله جل في علاه. والآخر وآخر أمرك لربك جل في علاه، وتعلم أن آخر أمرك وآخر حياتك وآخر أيضا ما لك لا يكون إلا لله جل في علاه، وأن الله تعالى ما أراد لك إلا الخير، وما أرادك إلا في خير وعلى وعلى خير، وأن تتعرف على الله جل وعلا بأنه الكريم، كيف كرم الله عليك وهو يغذيك وهو يكفيك وهو يفرج همك وهو يكرمك بأن يستحي منك عندما ترفع يديك فيرد بك خائبا، كم وكم قد جاد عليك، كم وكم قد أجاب سؤلك، كم وكم قد فرج كربك، كم وكم قد نفس أو فرج همك أو نفس كربك، كم وكم لله من الإحسان عليك. فحسن التعرف على الله هي أعظم أسباب أو أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا. فكلما تعرفت على الله حق التعرف كلما كنت أحب إلى الله جل وعلا، ويظهر لك مظاهر الربوبية ومظاهر الجمال والكمال لله جل وعلا. فجميل الصفات لله جل وعلا تجبرك على شدة محبة الله جل وعلا. لذلك لما قال سلم ما قلنا استشفع وجه الله، قال أو تدري ما الله، شأن الله أعظم سبحانه جل وعلا. لذلك سلم كان إذا تعجب ماذا قال؟ سبحان الله سبحان الله. وهذا من جميل أو من حسن تعرفه على ربه جل وعلا. الأمر الثاني التدبر في إحسان الله، تدبر في إحسان الله، كم وكم قد أحسن الله إليك بستره عليك من الذنوب، كم وكم نعصي ربنا نحن وكم وكم قد ستر عليه، كم وكم قد أحسن إليك الله جل وعلا بأن جعل لك رزقا مقدرا، وأن الله جل وعلا لم يحرجك للئيم ولم يجعلك لغيره، وأن الله جل وعلا قد أحسن إليك من أقامك وقت الصلاة تصلي، وأقامك وقت الصيام تصوم، وأقامك وقت القيام تقوم، وجعلك من الذاكرين والمستغفرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبوا ربكم إيش لما يغذوكم من النعم، النعم التي جاءت مدرارة عليك تجبرك على محبة الله جل وعلا. لذلك يقول الله قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فأنت إن نظرت إلى إحسان الله جل وعلا لك، كم نظرت إلى أعمى والله تعالى قد بصرك بطريقة، كم نظرت إلى رجل لا يستطيع القيام ولا القعود ولا التنفس ولا الحركة وأنت الله تعالى جعل لك القوة والعافية، كم وكم رأيت رجلا فيموت ليتزوج وقد زوجك الله من الأولى أو الثانية أو الثالثة، كم وكم من رجل قد أنفق أموالا طائلة من أجل الولد ولا يرزق به وقد رزق الله بالولد، كم وكم من إحسان عليك. فلا بد أن تتدبر هذا الإحسان، فإن توغلت في التدبر كنت أعظم الناس وأشد الناس محبة لله جل في علاه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه تدبر عظيم خلق الله جل في علاه، نظر تقلب نظر في الكون بأسره بمرميه الشاسعة كما قال الله جل وعلا فلم ينظروا إلى في ملكوت السماوات والأرض أن عسى يكون قد اقترب أجلهم، وقول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نور، وقال الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. تنظر إلى العالم العلوي وتنظر إلى النجوم المتلألئة التي هداية للحائرين وهي أيضا قبلة لمن أراد أن يعلم القبلة، وأنها أيضا رجوما للشياطين وأنها زينة للسماء، ولها ملاها من الحكم الأخرى. أنت تنظر إلى القمر المستنير والشمس هذه لو اقتربت لأحرقت الأرض بأسرها، وأيضا القمر عندما يحدث الخسوف أو الكسوف للقمر أو الشمس تنظر كيف الدنيا بأسرها قد أظلمت. هذا عظيم خلق الله جل، هذا عظيم خلق الله جل في علاه. ولو نظرت إلى هذه الثمار اليانعة أو هذه البحار وهذه الأنهار بما فيها من عوالم لا يعلم بها إلا الله جل في علاه ازداد حبك لله لقوته لجبروته لعزته لقدرته. كم وكم ظلمك الظالم فرفعت يديك فقد نصرك الله جل وعلا عليه وقد شفى صدرك وغليلك بذلك، هذا من باب إحسان الله جل في علاه، وهذا يزيد محبة الله في القلب. أيضا من ذلك كثرة ذكر الله جل وعلا، كثرة ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له لا تكثر علي، فقال له اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وأفضل الذكر على الإطلاق القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق القرآن، لا يمكن أن تتقرب إلى الله بأحسن مما خرج منه. فكلام الله فضل كلام الله على كلام الخلق كفضله هو على الخلق. ولذلك ابن مسعود كان يأخذ الكتاب يقبله أو يضم ويقول كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، وإلا فيعني لأن الكلام هو صفة من صفات الله جل في علاه. ولذلك الذاكر الله جل في علاه قد بلغ قلبه إلى الانشغال بربي جل في علاه تتمكن حب الله في قلبه. لذلك لابد للإخوة الأفاضل يكون لهم ورد صباحا ومساء من الذكر. إياكم هذا غذاء الروح والقلب، وهذا الذي يمكن المحبة في القلب، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. عندما قال ابن تيمية ابن القيم قال كان يصلي بعد الفجر، فإذا صلى بعد الفجر لا أحد يستطيع أن يقترب منه، فأبقى أذكر ليلة الفلاء إلى الظهر، يعني من بعد الفجر إلى الظهر. تعرفون أنا عن نفسي مع الأموات، يعني يقول من الفجر إلى الظهر يذكر الله. فلما رجع بذلك قال هذا غذائي، هذا قوتي، أتقوى به. فلو قل ضعفت. انظر، وحق له بقى أن يقول بعد ذلك ماذا يريد أعدائي به. أنا جنتي في قلبي، إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. من يصل إلى مثل هذا؟ لا يصل إلا من حقا يعني قد شغل قلبه بربه ولسانه بربه وبدنه بربه وعينه بربه. هو ما يعيش إلا عبد خلقه الله له، عبد خلقه الله له. كثرة الذكر تفيد جد الإنسان، كما قال الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا سيما، وأن الله جل وعلا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا اطمأنت القلب أحبت ربها جل في علا. أيضا من الأسباب الجالبة المحبة إلى الخلوة، الخلوة بالله جل في علا، مش الخلوة شيء، خلوة، الخلوة بالله جل في علا. وهذه يعني تزيدك خيرا إن كانت في الأوقات التي يدنو بها الله جل وعلا أو يدنو فيها الله جل وعلا من العباد، أوقات الخلوات، أوقات السحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا عجب من رجل في سفرة قام من الليل يصلي. ليش حريص؟ نعم، خرج عن ظاهر كيف. نعم، فهم ينامون وهو يقوم يتحامل على نفسه ليكون مع ربه. الخلوات وقت السحر، وقت النزول، ينزل ربنا جل وعلا ويدنو من العباد فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. في رواية الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه. هذا الوقت وقت عظيم جدا. الناس في حال وفي واد، وأنت في حال وواد. الناس جميعا ينامون، وهذا وقت ترتاح فيه الأجساد وأيضا تنام فيه العيون. فإذا أزبل الليل، أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قمت أنت ذاكرا لربك كما أمر نبيه وحبيبه وخليله، عندما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فهذه الخلوات بالله جل في علاه هذا من أعظم ما يعمق المحبة في قلب الإنسان. وكثرة الاستغفار، أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. كثرة الاستغفار هذه التي تعمق المحبة في قلب الإنسان، لأنه يعترف بما هو فيه من نقص وعجز وتقصير، وأيضا ينظر بالعين الأخرى، عين الكرم والجود وعدم التعجيل بالعقوبة والحلم عليه والستر. كل ذلك يغذي قلبك لمحبة الله جل في علاه. أيضا من هذا الدعاء، الدعاء والإلحاح على الله بذلك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك يحبك وحب عمل يقربني إلى. اللهم اجعل حبك حب لي من نفسي وأهلي ومن الماء البارك. وهذه يعني كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بها ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فالدعاء بمحبة الله جل في علاه، وأن يجعل الله تعالى في قلبك محبته، هذا من أعظم الأسباب التي يصل بها الإنسان إلى المحبة. من ذلك أيضا مجالسة الصالحين، من ذلك أيضا مجالسة الصالحين لا سيما في مجالس العلم. فمجالس العلم تحفها الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزعهم السكينة، هذا يعمق المحبة، محبة الله تعالى في قلب الإنسان. لأن الإنسان الذي يقبل إلى المجالس يقبل الله عليه، ومن أقبل الله عليه أوزع في قلبه محبته، أوزع في قلبه محبته. المكافأة الكبرى أن من وجد محبة الله في قلبه أحبه الله جل في علاه، ومن أحبه الله تعالى قد عصمه وقد أنجاه وقد أعزه وقد رفعه سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في الملائكة فيحبونه ويكتب له القبول في الأرض. فهذه مكافأة ليس بعدها مكافأة. وإذا أحبك الله فأنت المعصوم، فأنت الناجي، يختم لك بالصالحات. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال وما ترددت في شيء، بلغت المنزلة منزلة أعظم مما يتصور الإنسان، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره متأت. اللهم بلغنا، اللهم بلغنا، اللهم بلغنا، اللهم بلغنا محبتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وأنت أكرم الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحبة لله للأرقى، لأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا لذاتي ولكن لرسالتي، فهذه محبة لله جل وعلا. المحبة في وهي فيها نوع محبة في الله، والمحبة في الله هو أن تحب المرء لطاعته، لإيمانه، لإخلاصه. ففرق بينهما أن هذا محض عطاء من الله جل وعلا، فكانت لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لما أرسل هو الذي منح، فأنت أحببته لفعل الله فيه. وأما المحبة في الله أنت أحببته لفعله بتوحيد الله جل وعلا. ولذلك تعريف توحيد العبادة هو إيش؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، فهم؟ فطبعا أنت هتكون بقى محبة للرسل والملائكة محبة في الله ومحبة لله، محبة لله لما فعل الله بهم إن هو إيه؟ منحهم الإيه؟ الرسالة، ومحبة في الله لأنهم هذه الرسالة أوزعت فيهم أن يتعبدوا لله جل وعلا، فأعبد أهل الأرض لله ومن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت فيه المحبتان، محبة لله ومحبة في الله، فهم؟ نعم، ما هذه هو ما هذا الفرق بينهما، لفعل الله وفعل العبد، فكلما زاد فعل العبد ازدادت المحبة، وكلما نقص فعل العبد نقص المحبة.